احد الفتيات ماسكه الجوال وفي في المطاف وكير كير كير تضحك تدير اجيها من قدام تلف اجيها من الجهه دي تلف. ابغى انصحها، الناس الشباب ملتمين عليها قاعده بتقول نكت تتكلم والناس بتطوف، يبغى ينصحها في الاخر لما شافته بيضايقها قالت له ايش في ايش تبغى مني ايش تبغى مني، تقول للشيخ قال لا اتقي الله اتقي الله، انت في بيت الله في الصحن وشوف الشباب كلهم قاعدين يستنوك يطالعوا يمين وشمال اتقي الله. تعرفي قالت له؟ قالت له اتقي الله الان لو ربنا ارسل لك ملك الموت الان واخذ روحك، لو ارسل ملك الموت الان واخذ روحك ايش يكون موقفك؟ ايش قالت له؟ قالت له اقول لك ادلف يعني اقلب وجهك، خلي ملك الموت حقك هذا استناني بوابه 9، خلي ملك الموت استناني عند بوابه 9. يقول ما دام قالت الكلمه هذه قال انا اللهم بلغت اللهم فاشهد، خرج. يقول خرج كمل طوافه والسعي حقه ويلاقي لما عند بوابه رقم 9، فجاء كانوا هم مغطينها بالعبايه حقتها، غطيها بالعبايه، فطلعت هي نفس الفتاه اللي قالت تحدت ربنا خلي ملك الموت استناني بوابه 9، ما خرجت رجلها من القبر بوابه 9 الا وربنا راسل لها ملك الموت. تتحدى مين؟ مين انا ولا انت تحدى الله؟ مين اللي انزل الرياح والبرق والرعد والبراكين؟ عوامل طبيعيه؟ عوامل طبيعيه، لكن مين اللي سخرها؟ اليس الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي خلقك؟ اليس الله عز وجل؟ من ماذا خلقك؟ من تراب. هذا الجسم وهذه العضلات وهذه الماده والفلوس والمركز وهذا كله خلقت من تراب، وسوف تعود الى هذا التراب غصبا عنك. غصبا عنك سوف تعود هذا التراب. لمتى تكابر نفسك؟ نكابر لمتى؟ تكابر على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا أخوان.